إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة الخاصة فنانة من طراز فريد، فهي ممثلة وكاتبة مصرية. بدأت مسيرتها في سبعينيات القرن العشرين من خلال الفيلم التلفزيوني من عظماء الإسلام، ثم انتقلت بعدها للعمل بالإذاعة المصرية. بعدها انطلقت من خلال المسلسل الشهير القاهرة والناس. ضيفة هذه الليلة كتبت العديد من الأفلام والمسلسلات والسهرات التلفزيونية التي تناقش قضايا المرأة، منها آسفة أرفض الطلاق، القانون لا يعرف عائشة، وجواز في السر. وعلى الشاشة الصغيرة شاركت في مجموعة من أشهر الأعمال الدرامية، نذكر منها بوابة الحلواني، أم كلثوم، أرابيسك، والطوفان. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الفنانة والكاتبة الكبيرة نادية رشاد. الفنانة الكبيرة الأستاذة نادية رشاد الشهيرة بالدكتورة ممتاز، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك في أتم الصحة وأفضل حال. أشكرك ويا رب أنتي وكل اللي بيسمعونا بخير. مشوار كبير وحافل ويحترم سطرتيه باسم الفنانة الكبيرة والكاتبة القديرة الأستاذة نادية رشاد. قبل أن أتطرق لهذا المشوار، أنا في تشوق لمعرفة بدايات هذه الشخصية برقيها وبتناولها لهذا المشوار. أنا ابتديت فن في المدرسة، المسرح المدرسي هو اللي اكتشفني. بعد كده فضلت يعني في مسألة المسرح المدرسي لحد ما وصلت لسن المراهقة، بدأت أشتغل في الإذاعة أدوار أطفال. بعد كده في الثانوية العامة كان ممنوع عليا أن أنا أمارس أي فن علشان أركز في الثانوية العامة، ولما عدت بالسلامة ودخلت كلية الأداب جامعة القاهرة قسم فلسفة، دورت على فريق التمثيل وتوجهت إلى الغرفة اللي بيشغلها الأستاذ المرحوم الضيف أحمد، لأنه هو اللي كان بيشرف على فريق تمثيل كلية الأداب، وعرفته بنفسي وقلت له أن أنا من هواة التمثيل. بعدها وأنا بنقل من أولى لتانية، كان دكتور رشاد رشدي أستاذي في اللغة الإنجليزية في هذا الوقت أنشأ مسرح الجيب، وخد بعض محبي المسرح من الفريق ضمهم لمسرح الجيب. بعد كده اتغير بقى المشرف على المكان الأستاذ المخرج المرحوم سعد أردش، ووقتها قال إن المسرح القومي عايز وجوه جديدة. الأستاذ سعد أردش قال لنا إنه المسرح القومي لا يشترط إن إحنا نبقى متخرجين من الجامعة ولا إن إحنا نبقى متخرجين من معهد الفنون المسرحية. رحت قدمت ودخلت الامتحان، نوع من المسابقة، وكسبت ودخلت المسرح القومي بعقد للصغيرين اللي زينا وقتها. يعني كان العقد ده ب 12 جنيه في الشهر، وده بالنسبة لي كان بيمثل ثروة. يعني أقدر أروح الكلية وبدل ما أركب الأوتوبيس أو أي مواصلة عادية ممكن أخد تاكسي بقى، ما أنا خلاص بقيت من أصحاب المرتبات. يعني وظبت بقى على العمل في المسرح القومي لمدة عام، اللي هو كان العقد بيني وبين القومي كان ساعتها سنة. المسرح القومي ما كانش شايف ساعتها أن أنا يعني في أمل أن أنا أنفع بعد كده. رحت قدمت في مسرح التلفزيون وبرضو دخلت بمسابقة وامتحان، وتم توظيفي في المسرح العالمي، ربما لأني بأجيد اللغة العربية. ومن ساعتها بقى يعني انطلقت في أدوار البطولة، وعملت تقريبا في المسارح العادية يعني اللي هي المسارح الدولة حوالي مثلا 22-25 مسرحية. غير كده بقى بره ده كان التلفزيون بيعمل مسرحيات تانية من إنتاج التلفزيون نفسه، مش مسارح التلفزيون ولا القومي ولا كده. عملت بقى عدد من المسرحيات والليالي المحمدية والسهرات اللي من النوع ده اللي هي بتعتمد على الإلقاء واللغة العربية، مش أقل مثلا من 35 مسرحية بطولة. فيعني أقدر أقول إن أنا خدت وجبة دسمة من الأعمال المسرحية ومن بدري، واستمريت طبعا لحد ما بقيت كبيرة. آخر مسرحية عملتها في المسرح القومي كانت اسمها هنري الرابع، ودي كانت تبادل ثقافي مع إيطاليا، وكان المخرج إيطالي اسمه فالتر مانفري والمؤلف بيرانديلو، ودي كانت آخر عمل عملته في المسرح القومي، وده من مدة طويلة. بعدها ما تعرضش علي أعمال مسرحية تانية. أنا ركزت شغلي في الأكتر في التلفزيون، سواء كان تمثيل سواء كان تأليف، ده كان أكتر حاجة يعني خدت معظم حياتي. يعني وجدت تشجيع من الأب والوالدة؟ في الحقيقة بابا كان سايب حمل تربيتنا الماما خالص. هي كانت في الأول فاهمة أن ده لعب عيال في المدرسة، يعني عشان أبقى حاسة أن أنا مهمة ولا مشهورة في وسط زمايلي، فكان لغاية كده ما هي ما بتقاومش يعني. لكن لما أنا خدت خطوة وكنت قبل ما أخش كلية الأداب عايزة أخش معهد الفنون المسرحية، ماما اعترضت تماما، قالت لي كون هواية حاجة وكون يبقى ظهرك للحيط، ما فيش قدامك غير المهنة دي حاجة، لازم يبقى عندك فرصة للاختيارات، ربما لما بتنضجي أكتر يبقى ما انتش عايزة، يمكن لو دخلت مجال الاحتراف تلاقي نفسك مش حمل الاحتراف. كل الأوقات أنا أخاف عليكي من هذا المجال لأنه تنافسي جدا، وساعات بيبقى فيه يعني ضعف عند البني آدم علشان يوصل للنجاح إن هو يقدم تنازلات. فأمي كانت سيدة حكيمة جدا جدا، فقلت لها طيب أنا هخش كلية الأداب، بس أنا هفضل أمارس ده كهواية لحد ما أشوف أنا هعمل إيه. بعدها طبعا لما بنتخرج بيعينونا تبع القوى العاملة، يعني بتتخرجي شهر مثلا 5، شهر 6 بتلاقي جواب الوظيفة جايلك. أنا تعينت مدرسة في وزارة التربية والتعليم، مدرسة فلسفة، ورحت فعلا وحاولت عشان خاطر أمي ما تزعلش مني إن أنا يعني أفضل أشتغل مدرسة، ما استحملتش الحقيقة، واستمريت بقى في العمل في مسرح التلفزيون فترة، وبعدين رجعت يعني اشتغلت في المسرح الحديث، ثم عدت للمسرح القومي بطلة، وفضلت بقى في القومي لحد ما طلعت على المعاش. أطل الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. اسمح لي، أصبحنا أكثر تشوقا في خوض هذا المشوار الذي طالما أمتعتينا به خلال هذه المتابعة لهذا المشوار. البداية كانت بأصعب أنواع الفنون على الإطلاق، سواء إذا كانت مسرحية أو إذاعية. صحيح. ليس بالضرورة كل نجم لمع في المسرح أو الدراما التلفزيونية أو حتى السينما أن يبدع في الإذاعة، عبر الميكروفون أن يؤدي كل التعابير الأحاسيس والمشاعر والملامح عبر الميكروفون فهو الأصعب، ولكنك بدأت بما هو أصعب، حبك للإذاعة هو من جعلك تكتبين. صحيح أنه العمل الوحيد للإذاعة، ألا وهو أن لك على طول. تمام. وأول تجربة إخراج إذاعي للمخرجة الكبيرة الأستاذ إنعام محمد علي. تمام. وأيضا بيعد عودة للفنانة صابرين بعد الاعتزال، كان صح. من خلال هذا المسلسل الإذاعي. تمام. كانت خطوة حسبت وحسمت للإذاعة ولحضرتك. لأنه كان من تأليف الكاتبة الكبيرة الأستاذة نادية رشاد. العمل ده يعني بعد كده طلب مني أن أنا أكتبه تلفزيون من كتر ما هو لاقى نجاح واستقبال جيد من الناس، وكان عودة لحبيبتي صابرين، لأن هي كانت بعد أم كلثوم يعني خافت كده هترجع تعمل إيه، فقلنا لها الإذاعة يعني كخطوة أولى، وهي بعد كده انطلقت في الأعمال التلفزيونية وربنا وفاها. وكيف أقنعتي المخرجة الكبيرة التلفزيونية الأستاذة نعم محمد علي بتجربة الإخراج الإذاعي؟ نقدر نقول العكس، هي من أقنع حضرتك؟ أيوة تمام يعني... لأن أنا كنت خايفة قوي، لأنه أنا تعودت أكتب للصورة، إنما الإذاعة لها شروط خاصة بيها جدا، ومن حبي في الإذاعة وخوفي منها كنت بتحسب كثيرا إن أنا أكتب فما بقاش على مستواها، لكن الحمد لله ربنا سطر يعني، والعمل عدى ونجح. لأول مرة على موجات البرنامج العام المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والنجمة المتألقة صابرين، والكاتبة نادية رشاد في أنا لك على طول. أنا لك على طول. ادخلي ادخلي بيتك يا عروسة على مالك وبرجلك اليمين. ايه ده انت كمان عملت بوابة حديد على باب شقتي؟ وشقتي انا كمان، ما تعرفيش ان صاحب البيت كتب لي عقد ايجار للشقة دي؟ ما يقدرش لانها شقتي انا. ما انت اتنازلتي لجوزك حبيبك عنها، والورقة معايا حطيتها جنب عقد الجواز العرفي بتاعنا يا مدام متولي. ابعد عني انت عاوز مني ايه؟ عاوز تضربيني برواز صورة الغالي؟ طيب حاسبي يا شاطرة، تعوري نفسك وإيدك تتقطع زي حمدية. طب ابعد، بقولك ابعد. على فكرة انت كلك على بعضك كده، ما تلزمينيش، انا بس عاوزك تشهدي بكرة زي ما انا هحفظك، اللي اقوله تقوليه بكرة زي البغبغان قدام القاضي. نجوم السماء اقرب لك من اني اقف معاك الدكتورة المظلومة. عموما انت حرة، يا تختاري الدكتورة يا تسيبك منها وتلحقي ام العزيز الغالي. مين؟ ام مصطفى؟ ايوه، عندي في الحفظ والصون، متكتفة بقاها متكمم، وفي حتة محدش يعرفها غيري. ايا مجرم يا بلطجي، شهدتي معايا وخرجنا من المحكمة قدام الناس سمنة على عسل، وصفتلك المكان واديتك مفتاح عشان تلحقيها. قلتي عقلك وبلغت عني، ماشي هيمسكوني ويحبسوني، تبقى بتزودي عذابها عشان تموت على اقل من مهلها. ها معايا ولا مع الدكتورة؟ بقولك ايه، انا قاعد قدام البيت احرسك لغاية بكرة الصبح. اسمحي لي انتقل الى الشاشة التي دخلت كل منزل، وكانت بمثابة انطلاقة حقيقية برغم المشوار الذي بدأ بقبلها بكثير ومبكرا، إلا أن شاشة التلفزيون أو الشاشة الصغيرة كان سببا قويا في التعرف على هذه النجمة الكبيرة في مشوارها. بدأ التعرف الحقيقي للجمهور من خلال المسلسل التلفزيوني الشهير القاهرة والناس، الذي أخرجه المخرج الكبير محمد فاضل، وكما وصفه في حوار سابق الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور بأن فاضل قدمنا خير تقديم كما يجب أن يكون. صحيح جدا، ويعني فرصة أن أنا أقول له متشكرين بأثر رجعي. طبعا إحنا كنا وجوه جديدة، وأنا وفاطمة مظهر كنا جايين من كلية الأداب، أشرف عبد الغفور جاي من معهد السينما، نور الشريف جاي من معهد الفنون المسرحية. وقفنا قدام ناس كبار قوي، الأستاذة الله يرحمها عزيزة حلمي، محمد توفيق، كريمة مختار، محمد الدفراوي، دول كانوا الأفراد الأسرة الكبار، وإحنا كنا الأبناء، فكانت أدوارنا تقريبا متساوية معهم، وكان العمل بطولة جماعية لينا كلنا، وكلنا خدنا مساحات جيدة قوي في العمل قوي، فبقينا نجوم بشكل مبكر، خاصة وإن ساعتها التلفزيون كان بيذيع مسلسل واحد في الشهر، فكان الجميع بيلتف حول هذا المسلسل. أيوة، بيذاع مرة ويرجع يذاع تاني إعادة للحلقة يوم الجمعة ظهرا بعد الصلاة أو حاجة، على قد ما أنا فاكرة يعني. فكنا بقينا فعلا نجوم، نجوم يشار لهم بالبنان يعني في وقتها، لان التلفزيون كان ساعتها على ما اعتقد كان قناه اولى وثانيه بس او حاجه زي دي. صحيح. يعني كنا خلاص بقى استفردنا كده بالقمه يعني. قعدنا في القاهره والناس حوالي 5 سنين ما نعملش اعمال تانية غيرها، وبعد كده بقى انطلقنا بقى عشان نعمل شغل تاني يعني او اعمال اخرى يعني. صحيح الكلام اللي قالته لي رفيعة دلوقتي؟ ايوه صحيح. وانت ما اقنعتوش؟ الظاهر ان احنا تسرعنا يا فايزة، كان لازم نعرف ابويا الحاج بيفكر ازاي واهل الكفر والتقاليد. يعني انت موافق على كلامه؟ هعمل ايه بس يا فايزة، اسيب الناس يعني تعايروا بيا؟ خلاص بقى معلش يا فايزة، دي حتى كانت شغلانة متعبة وكلها لفة في التراب كده. والكلام اللي كنت بتقولولي، طول عمرك بتتخيل مراتك ست بتشتغل والاهتمام بالفلاحين ونص المجتمع المعطل، كل ده كان مبادئ بحق وحقيقي ولا كان كلام في الهوى؟ فايزة ما ولا المبادئ كويسة بس على الناس التانيين، لكن على مراتك لا. صحيح احنا ناس بتوع كلام وبس. فايزة ما بجاه احب اعرفك اني مش هسيب الوظيفة وهشتغل. يعني هكسري كلام ابويا الحاج؟ لا انا هتفاهم معاه وهقنعه، ان كان على شعري اداريبي اشاره، وان كان على الهدوم فانا لبسي من نفسه حشمه، وان كان على الشغل مع الرجاله فانا ممكن اتفق معاهم في المركز هناك ان شغلي يبقى مع الستات بس في الاول على الاقل. اسمحي لي انتقل الى مجال اخر اضافه الى مجال التمثيل لدى حضرتك، الا وهو مجال الكتابه. في الكتابه، من أول من رأى في نادية رشاد هذه الموهبة؟ محمود الحديني. كنت بكتب لوحدي في البيت وخايفة أنا أخذ الخطوة دي لحسن تعطلني عن التمثيل، فهو لما أرى الحاجات اللي أنا بكتبها قال لي أنت بتملكي لغة حوار جيدة وبتعرف تكتبي يعني، وبعدين شجعني أن أنا أكمل مسلسل كتابة يعني بيني وبين نفسي كده. ولما خلصته كان اسمه دعوة للحب، هو خد الورق، قلت له لو عرفوا ان انا بألف هيبطلوا ياخدوني كممثل، وانا بحب التمثيل، تعطلني كتير قوي عن التمثيل. المهم يعني خد الورق وداه لشركه بتاعه عجمان وما قالهمش مين المؤلفه يعني، وبعدين لما قروا العمل ووافقوا عليه وعايزين يتعاقدوا عرفوا ان انا المؤلفه، وهو اللي رشح الاستاذه انعام محمد علي عشان تخرج هذا العمل. هو كان يعني عارفة إيه، بيشجعني قوي على التأليف أكتر بكتير من التمثيل. لكن المشكلة أن أنا كنت من عشاق التمثيل من وأنا طفلة، مثلت وأنا عندي 8 سنين، وأصبحت حاجة يعني ملحة زي الأكل والشرب، ما كانش في إمكاني أن أنا يعني أتخلص من ده لحساب ده. فالجمع بين الاثنين كان برضو يعني طبعا بياخد مجهود وبياخد وقت، ولقيت كلام بديع جدا بيتكتب عني كمؤلفة، طبعا ده أسعدني جدا، لكن كانت نتيجته أن أنا تقريبا قعدت 2 سنين بلا تمثيل. كما توقعت. كما توقعت، لأنه كله بيطلب منك تكتبي أعمال، أولهم الأستاذة إنعام محمد علي نفسها صممت أن أنا اللي أكتب فيلم أسفة أرفض الطلاق، وبعدين بعدها بسنة كان خلاص الأستاذ ممدوح الليسي مصر أن أنا كمان أستكمل، كتبت القانون لا يعرف عائشة، والسنة اللي بعدها حل يرضي جميع الأطراف ثم جواز في السر يعني إلى آخره. وبدأ يبقى فيه المخرجين مش عايزين ياخدوني كممثلة لأنهم عايزيني كمؤلفة، ما أقدرش أفرض عليهم. الورق الجيد أصبح نادر. أيوة بالظبط. اسمحي لي أتوقف عند عمل شاركتي بكلا الموهبتين سواء التمثيلية أو الكتابية، وأكثر ما كان يشغلك كمؤلفة في كتاباتك القضايا التي تناقش قضايا المرأة، على رأس هذه الأعمال التي لم ولن تنسى آسفة أرفض الطلاق، هذا الفيلم الكبير الذي كان من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي، وأخرجه الأستاذ إنعام محمد علي أيضا من أخرجت الفيلم. هذا القرار في مجمله، قرار الطلاق عندما يؤخذ بيؤخذ بتراضي من الطرفين. أما وأن ترفض الزوجة الحصول على هذا التصريح الذي يعطيها لها الزوج، يعني متشبثة أو مستمدة ذلك من سنوات السعادة اللي قضتها مع الزوج، وترفض الطلاق بسبب عدم معرفة أسباب تقتنع بها، هنا كانت المفارقة. من أين جاءت هذه الفكرة لدى فكر وقلم الكاتبة الكبيرة الأستاذة نادية رشاد؟ واسمحي لي أسأل حضرتك، هل هذا موجود في الواقع عندما يعلن الزوج توقف الحياة الزوجية بينهما ويتخذ هذا القرار بشكل مفاجئ؟ هل تراجعه الزوجة أم تأخذ هذا القرار على كرامتها؟ الحقيقة لما تشوفي أفلام أجنبية هتلاقي أنه الزوج ما بيقدرش ياخد القرار ده لوحده، لازم موافقة الطرفين. فأنا قلت طب ما هو ده حال المرأة المسيحية الغربية، ويمكن يكون حال المرأة المصرية المسيحية. فأنا استمديت ده من الأفلام الأجنبية، الزوج بيبقى هو اللي مثلا عايز يطلق أو هي عايزة تطلق، لكن الطرف الثاني رأيه شديد الأهمية، لازم يوافق، مفيش حد فيهم بياخد القرار ده لوحده. فده بالمقارنة مع حال المرأة المسلمة اللي في ثانية وهي في غفلة تلاقي نفسها مطلقة، رغم أن هي ترتبت حياتها كلها وصداقتها وعلاقتها وعملها وكل تفاصيل حياتها علقتها على هذه العلاقة. يعني هي دخلت في شراكة رصدها فيها أيام عمرها اللي جاية كلها، ومع ذلك مفيش احترام لكل الاستثمار ده، استثمار الوقت والجهد والمشاعر وحتى النواحي المادية. ممكن تلاقي نفسها فجأة بلا علم مطلقة، وتفضلي بقى ابتدي من أول وجديد وانت مش مهيئة لهذا القرار. فأنا حسيت ان ده فيه ظلم نفسي كبير جدا ومادي كمان على المرأة المسلمة. اشمعنى بناخد رأيها في الجواز وما بناخدش رأيها في الطلاق؟ فقعدت ادور بقى في كتب الشريعة، لقيت انه لا، ما هو الطلاق ما بيتمش بالسهل كده، لا ده في حكم من اهله وحكم من اهلها، في خطوات قبل الطلاق، في حاجات كتير قوي بترقى بالصدع وبتحاول يعني عارفة تراعي الظروف في الأحوال اللي زي دي. إنما أنا لقيت إنه التطليق أو الطلاق الفوري والطلاق الغيابي عايز مراجعة، ولغاية دلوقتي أنا شايفة أنه محتاج مراجعة. أو تعلمي أستاذة نادية، عندما يكون الكاتب يريد توصيل هدفه أو الدروس المستفادة من هذا العمل بيجسدها من خلال شخصية بيوجدها داخل العمل، أما وأن تكون الكاتبة والمؤلفة نفسها لهذا العمل هي أستاذة القانون الأستاذة هناء صديقة الزوجة داخل العمل، فكنت شديدة الإقناع أداء وكتابة. الحقيقة في الأول أنا ما كنتش مصرة أن أنا أعمل الدور ده إطلاقا، يعني لأن كان قبلها دعوة للحب وكانت الأستاذة إنعام عملته وأنا ما كنتش مساهمة فيه كممثلة، وكان أنا من رأيي أن الأستاذة إسعاد يونس هي اللي تعمل الدور، لأنه هيبقى فيها خفة ظل وفي نفس الوقت تقدر تقول الكلام الثقافي قوي ده. وبعدين ما عرفش كانت إيه الظروف، لكن المهم في الآخر الأستاذة إنعام محمد علي قالت لي الكلاكيع اللي أنت قالت لي بالضبط كده، الكلاكيع اللي أنت كتبها دي محدش هيقولها بسلاسة غير حد ذاكرها كتير. فقالت لي يعني إن بالنسبة للأستاذة إسعاد فنانة جميلة جدا، لكن ربما تسحب الدور لأنه يبقى كوميدي. قالت لي أنا خايفة إن ده يأثر على الجانب الجاد في الشخصية. فقالت لي المرة الجاية تكتبي لها بقى دور حلو، والمرة دي أنت تيجي تعملي الدور ده. وقد كان فعلا الحمد لله، يعني لما عملت الدور نجح، لكن ما أسعفنيش الحظ بإني أكتب للأستاذة إسعاد، لأن هي ما شاء الله كتبت حاجة رائعة وهي اشتركت فيها، اللي هي بكيزة وزغلول. مش ممكن ده يكون أصعب التاني غير اللي عرفته السنين دي كلها. طبعا وقع تحت تأثير، تأثير غريب ونوم مغناطيسي سحر، في حاجة قلبته علي، كرهته في كل حاجة كان بيحبها، خليته يشوف الأبيض أسود والأسود أبيض، الدرجة دي تأثيرها عليه. هو اللي كان عنده استعداد انت بس اللي كنت عايشه فيها رسمه الحياه وصوره مثاليه اكتر من اللازم. لا يا هناء، مش وهم، انا ما كنتش بدافع عن وهم، على حقيقه. حقيقه وهم، خلاص دي مرحله وانتهت، لازم تنسيها بقى وتبتدي حياتك من جديد. ثم ده حصل لناس كتير وابتدوا حياتهم من تاني. ما عاشوش حياتي، ما عاشوش مشاعر حلوه زي اللي بتربطني بعصام. ما لهمش ذكريات مشتركه، احلام مشتركه، متاعب ومصاعب اتغلبنا عليها واحنا في حضن بعض. وطبعا عمرك ما توقعتي اللي حصل بعد كل السنين دي اطلاقا، ولا حتى في الحلم. ده انا يكون جوايا شعور كبير قوي بالامان، احس بالنسبه لي زي ما يكون هرم وانا مسنوده عليه. خساره، حاجه فعلا تخوف. وتقولي لي انسى، انسى ازاي يا هناء؟ من الأفلام التلفزيونية التي قمت حضرتك بكتابتها أيضا وعرضت لحالة لا علاقة بمشاعر وأحاسيس وحقوق المرأة المغلوبة على أمرها، كان الفيلم التلفزيوني القانون لا يعرف عائشة، من بطولة الفنانة ليلى طاهر والفنان أبو بكر عزت، الفنان القدير رشوان توفيق، فنان الكبير الراحل جمال إسماعيل، ومن إخراج الأستاذة علوية زكي. هذه القصة تحديدا أعتقد بأنها حال الكثيرات، يعني خصوصا في المجتمع المصري، من المرأة المصرية المغلوبة على أمرها. عائشة التي قامت ببيع نصيبها في المنزل لتنقذ زوجها من السجن بعد اتهامه بالاختلاس، ثم بعد ذلك يقوم بالزواج من غنية ويعيش حياة مزدوجة. ترى ماذا تفعل عائشة في حياتها؟ يعني هذه القصة أيضا الغريبة نوعا ما في الكتابة، كيف تطرقت أو تنبهت إليها؟ يعني كانت بدايات اللي احنا بنشوفه دلوقتي مضخما، يعني كانت بداية أنه المادة هو الآن أكثر وضوحا من ذي قبل وقتها. يعني هو كان إحساس مبكر بأنه الناس بتغلب المادة على المشاعر الإنسانية. فدلوقتي يعني بعد أنا ما كتبت ده يعتبر خفيف قوي بالنسبة للي حصل دلوقتي. يعني ناس دلوقتي أو على الأقل مقارنة بالدور اللي أنا عملته أخيرا، الأبناء بيقتلوا أمهم علشان المادة. فإذا كان أنا خليت الزوج تخلى عن زوجته وطردها للشارع، فده أقل بكتير من اللي أبنائي عملوه فيا في الطوفان، إنهم قتلوا الأم علشان الفلوس. فيعني تقدر تقولي إن هو كان تحذير مبكر. تحذير مبكر سبق وقته، ولكنه كان يتنبأ بما سيحدث. هل لأن الحياة أصبحت أكثر شراسة فقدت على المشاعر الإنسانية ودفعت المرأة ثمنها؟ جدا جدا. وبعدين كل ما توجهنا أكثر للرأسمالية، الرأسمالية الشرسة اللي مفيش إنسانيات بتقلم أظفرها ولا أسنانها، ده بيخلي المادة هي الإله اللي بعض الناس بتعبده بصرف النظر عن أي شيء تاني، مستعدين يقدموا أي قرابين علشان يوصلوا لهذا الإله. فالمسألة دي طبعا محتاجة الكثير جدا من التهذيب، محتاجة أنه التوجه للأخلاقيات سواء كان من خلال الدين، من خلال تنمية الضمائر، لازم يبقى موجود بشكل أشد من دلوقتي كمان بكتير. يعني لازم أعمال فنية وغير فنية تصحي عند الناس الإحساس إن في حاجة اسمها موسى العليا، الإحساس إن في حاجة اسمها حلال وحرام، لأن الدين المعاملة. ولا أم ولا الشغل وما تفرقش، مصالح بيقضيها بيرجع لي. بس انت عارفه كويس ان دي مش الحقيقه. مش الحقيقه ولا ايه الحقيقه؟ الحقيقه انه بعدي خلاص، انه مش هيرجع لي تاني، انه هيسيبني لوحدي بعد العمر ده كله. عايش لوحدي من 14. لا لا. مسلسل أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، وأيضا من إخراج أعتقد أنها توأم هذا المشوار المخرجة الكبيرة الأستاذة إنعام محمد علي. هذا المسلسل الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا، وحصلت أسرة المسلسل على الكثير من الجوائز من جميع أنحاء الوطن العربي. صحيح أنه كان يعني مليء وبيحتوي على زخم كبير ومجموعة كبيرة من الفنانين، ولكن من منا لا يتذكر منيرة المهدية؟ منيرة المهدية أو سلطانة الطرب قبل أم كلثوم، والتي جسدتها الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة نادية رشاد. منيرة المهدية بصرف النظر عن وجودها التاريخي والحقيقي، هي بتمثل حالة أي حد انفرد بالقمة وبعدين لا يصمد للمنافسة ويلاقي نفسه تدحرج للسفه، سواء كان في السياسة أو في الفن أو في عالم المال، في عوالم كثيرة جدا، فهي كانت بتمثل ده كله. ومع ذلك شخصية منيرة كانت لا تخلو أبدا من إنسانية، كانت فيها غيرة طفولية وفيها بساطة كمان وفيها إحساس بالذنب كان بيؤرقها، يعني ما كانتش بتعمل الشر وتستنيم لهذا الشر. يعني هي شخصية اتحطت في المنافسة دي غصبا عنها، ودفاعا عن النفس عملت حاجات، بس هي كانت بترجع تحس بالذنب بعدها. طبعا هي إنسانة نقية، روح المنافسة هي من صنعت هذه التصرفات. روح المنافسة اللي للأسف دلوقتي ما بقتش كده كمان، المنافسة دلوقتي بتوصل للضغينة أكتر بكتير من المنافسة الشريفة أو المنافسة اللي أنا ببذل جهدي وانت بتبذل جهدك وربنا بيوفق. لا، المنافسة دلوقتي بقت يانا يانتا، الأرض لا تتسع لنا معا. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة نادية رشاد، دكتورة ممتاز محل، مسلسل أرابيسك، هذا العمل تحديدا وهذه الشخصية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين وما زالت مرتبطة باسم هذا العمل الشهير، والذي كان من رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج المخرج الكبير الأستاذ جمال عبد الحميد، ومن إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، ومن بطولة كوكبة كبيرة وعمالقة النجوم. كنت تتوقعي هذا النجاح الكبير لهذه الشخصية وسط هؤلاء النجوم وهذه الكوكبة الكبيرة؟ أبدا والله خالص، يعني أنا بذلت جهد في الدور إن هو يطلع مميز أو ليه لون، لكن ما كانش في حسباني أبدا إنه هيسيب علامة وإنه هيبقى من علامات حياتي أنا كمان الفنية، لأن الناس دايما تكلمني عنه، ما كنتش أتخيل أبدا ده. ويمكن اللي خلى ده وأم كلثوم موجودين والناس بتفتكرني بيهم إن أنا أعمالي في هذه الفترة كلها كانت برا مصر. أنا عملت برا مصر في دبي وعجمان وأبو ظبي واليونان وألمانيا الغربية، مجموعة أعمال لو كان من نصيبي إنها تتزع في مصر لكانت عملت معي فرق كبير قوي. عملت فيهم مش أقل مثلا من 20 مسلسل. لو خصيت بالحديث في مسلسل أرابيسك عن تعاونك مع الكبير والقدير الأستاذ صلاح السعداني، يعني كيفية التعاون مع هذا النجم الكبير حتى وراء الكواليس كيف كانت؟ صلاح السعداني وربنا يديله الصحة شهادة بقولها لوجه الله دلوقتي، من أفضل الناس في الكواليس اللي أنا اتعاملت معهم، يعمل بشكل جماعي، ما هوش أناني ولا بينفرد بشيء ولا بيميز نفسه، هو تحس إن هو كبير العيلة أو يعني عارفة إيه، كبير القعدة، بتحسي ناحيته دايما مع إنه ما فيش يعني حكاية فروق في السن، لكن كأنه أبونا أبو المجموعة كلها، هو لو حد زعل هو اللي يصالحه، حد مش عارفة إيه، يعني بيقوم بأدوار كتير إنسانية فعلا فعلا، بيلطف الجو في الكواليس. العمل معاه كان نزهة، وربنا يديله الصحة ونشوفه تاني في أعمال أجمل من اللي عملها قبل كده. التغيير اللي حصل في حياتنا كان بسبب حالة عدم استقرار فرضت علينا، ظروف محاولة الإرهاب اللي تعرضت لها، واللي طالتني أعيش في خان دوا دار عشان أحاول أساعد الناس اللي بيحموني إن خطتهم تنجح. بعدين التعديلات والتغييرات اللي حصلت في الفيلا اللي اضطرتكم تعيشوا في أوتيل، كل دي خلقت أسباب وظروف نفسية غير طبيعية ومش عينة، كشفت لنا حقائق جوانا ما كناش عارفينها. زي ايه يا دكتور؟ قشرة التلج اللي احنا واقفين عليها يا برهان. قشرة التلج؟ ايوه. فاكر لما سافرنا مرة عشان نقضي الاجازة في سولت ليك سيتي؟ كانت اجازة الكريسماس في عز الشتاء. فاكر لما بريكسام جريت على التلج وانت صرخت فيها تحذرها ان دي مش ارض عادية، دي قشرة تلج، سطح بحيرة اتجمد بس وتحته ميه، ميه كتيره قوي عمق البحيره كلها. انا في الفتره الاخيره حسيت ان حياتنا كده، قشر التلج واقفين عليها ومديانا احساس زائف بالصلابه، لكن تحت اي ضغط تحت اي هزه بتتكسر ونغوص في الميه. ليه في ايه في حياتنا يستدعي التفكير المأساوي ده؟ لا انا متجوزين بقالنا 25 سنة، مش ناقصنا اي حاجة. في ايه ناقصنا؟ الحب. الحب شيء مدهش. بعد الربع قرن يا دكتورة اكتشفت ان الصنف ده مش موجود، ناقص في مطبخ حياتنا. بالظبط. صوت عايزه تروحي تدوري عليه في شارع خند ودار؟ عايزه اشغل نفسي عنه، عايزه اغرق في شغلي وسط حياه جديده وناس حقيقيين، اعمل لنفسي هدف كبير ينسيني فشلي كست. ومين قال انك انت ست فاشله يا دكتور؟ ده احساس يا دكتور. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة نادية رشاد أتوقف وختامها عند الحاجة صفية في الطوفان، هذا المسلسل الذي ضرب المثل في أن النجاح خارج استباق الرمضاني للمسلسلات الدرامية أكبر دليل على المشاهدة الحقيقية للعمل الفني وليس مقياسا لنجاحه. ما حققه الطوفان الذي عرض في أواخر عام 2017 كان أكبر دليل على هذا. الحاجة صفية في مسلسل الطوفان حقيقة شعر معها الجميع، كل من شاهد العمل، بأنها والدته سواء على المستوى الشكلي أو الموضوعي. هل توقعتي حضرتك هذا الطوفان من النجاح للطوفان؟ الحقيقة تمنيت أني برضو ما أثرش، وتمنيت أن الناس تصدقني، لأنه أهم حاجة في الشخصية إنها بترفض الكذب، بترفض اليمين الكاذب. فعشان ده يوصل للناس ويصدقوا إن الشخصية دي اللي قدامهم فعلا مستحيل تكذب حتى لو كان السيف على رقبتها، لازم يبتدوا من الأول يصدقوني شكلا وموضوعا. أساسا دخلت العمل من غير مكياج، أساسا دخلت العمل من غير ما أعمل في شعري أي حاجة، الملابس زي ما كان ماما بتلبس في البيت، ده يعني إلى حد كبير شكل أمي أنا. هناك تفاصيل لا أعلم هل كانت مكتوبة على الورق أو ارتجلتها الفنانة الكبيرة نادية رشاد عندما كانت تخلو بنفسها داخل غرفتها. كيف استطعت أن توديه على الشاشة بهذه البساطة؟ مشاهد كانت بترصد بالتصوير وفقط، لم يكن فيها حوار. كيف أجدتي في هذه المشاهد التي تخلو من الكلام؟ برضو عايز أقول لك حاجة، تجربتي مع أمي رحمة الله عليها، لأنها توفت وهي عندها 96 سنة، فأنا عشت معاها معظم أيام حياتي. هي توفت 2010، فأنا كنت شايفة أمي من غير ما أحاول أقلدها، أنا عشتها، أنا عشت ده أمي، أنا عشتها، عشت مع أمي كل التفاصيل دي، لدرجة إن أنا وأنا بتحرك أو بعمل أي حاجة كأني حاسة إن أمي جنبي في الشط، خاصة وإنه مهندسة الديكور يعني ربنا يديها الصحة عملت بيت شبيه تماما ببيت أمي، جدا جدا. الشبابيك العالية اللي بشراعة، البيبان اللي هي الباب بطرفتين. استقلت حضرتك؟ أبدا، أنا دخلت الديكور قلت الله، اتحركت كده جواه كأني هخش الاقي ماما تماما. أنا من الأساس من أول ما قريت الشخصية قلت الله، الحاجة صابرين أم أنا اللي كان يعني عارفة كانت حنينة جدا، لكن بتربس لما يبقى في حاجة اسمها حق وباطل. فأنا حسيت إن أنا بعمل شخصية أمي رحمة الله عليها، نفعتني في حياتها ونفعتني بعد وفاتها. رحم الله هذه الأم الكريمة رحمة واسعة يا رب. وهل حصلتي لقب فردوس محمد هذا العصر؟ والله بعد هذا الدور تحديدا هو تقلل يعني الكلام ده، إن أنا من الأمهات الراسخات في ذهن الجمهور من السينما المصرية الأبيض واسود، وأنا مين عشان أبقى امتداد للهوانم الجامدين دول. هتهدي الدنيا عشان كلمة؟ ولادك يبصولك ازاي؟ ده لو حد بيجاريكي بكلمة مش هينسالك. انت بتطربقي الدنيا على دماغهم، بتقطعي اللي بينك وبينهم. بس القاضي هيحلفني بالله، هيقولي قولي والله العظيم اقول الحق، اطنقها ازاي وانا عارفة اني هكذب؟ غمضي عينيكي وانت بتحلفي. ايوه غمضي عينيكي وانت بتحلفي، حلف على حاجة تانية في سيرك. الناس كلها بتعمل كده يا حاج. وأمر ربنا إزاي لما أعمل الكلام ده؟ دي شهادة نزول من الكبائر، هعملها إزاي؟ حد فيكو هيشفع لي يوم القيامة؟ الكفارة يا حاج. أيوة الكفارة. كل واحد فينا مؤاخذة يطلع 100 ألف جنيه، يطلع 500 ألف. بقول لكم إيه؟ أول ما تقفشوا الفلوس لمؤاخذة كل واحد يطلع 1,000,000 جنيه كفارة عن حلفان أمكم. وهي فرصة لمؤاخذة نطعم الغلابة. يقولون عليك الغلابة يا حاجة. أنا موافق، أنا هطلع 1,000,000 يا ماما. وأنا كمان يا ماما هطلع 1,000,000 جنيه. يا خبر أسود، في اللي بيجرى ده؟ أنتوا عايزيني أرشي ربنا؟ أدفع رشوة للي خلقني؟ أستغفر الله العظيم يا رب. أقولي لو مش ضامنة نفسي كنت قلت ان انتوا ولاد حرام. استغفر الله العظيم، اغص عليكوا، اغص اغص. في شهر المرأة كان لابد ان يكون معنا كاتبة كبيرة طالما انشغلت بقضايا المرأة وجسدتها في اعمال فنية، وفنانة وصفت بانها فردوس محمد هذا العصر بعد إيجادتها لدور الأم في الدراما التلفزيونية، مع شخصية ثرية تتمتع بالرقي والرقة خلال هذا المشوار. نال الكبيرة والقديرة الأستاذة نادية رشاد، كل ثانية وحضرتك في أتم صحة وراحة بال وأكثر نجاحا وتألقا ووجودا بلا انقطاع. ربنا يتقبل منك، وأنا شاكرة جدا وبتمنى لك اللي تمنيته لي وأكثر. شكرا لك والمستمعين، ويا رب أفضل بأحظى بهذا الحب من الناس، لأنه هو أكبر ثروة أنا حصلت عليها، لأن أنا مش غنية مالا، لكن بالحب ده أنا حاسة أن أنا أغنى الناس. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.